طيب المغالطة الثانية والإشكالية الثانية، المغالطة في مصطلح المعنى والحقيقة، يعني أحد الاستعمالات ولما ذكرنا العناوين اللي استعملها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التعبير عن فكرة القدر المشترك يستخدم المعنى الأصلي أحيانا، المعنى إن المعنى العلم معنى العلم فيعبر بالمعنى. فأحد الإشكاليات المغالطة في مدلول كلمة العلم والمغالطة في مدلول كلمة الحقيقة، ونفس يعني الحقيقة نفس الإشكالية الحاصلة في هذه المغالطة هي من جنس المغالطة الموجودة في السابقة، اللي هو إعادة إنتاج المصطلح بطريقة ما يشوه من خلاله على مفهوم الطرف المقابل. يعني خلني أوضحها يعني بالطريقة الآتية. يقول الزرجاني، شوف شو يقول الزرجاني في مدلول كلمة المعنى، ابن تيمية يثبت معنى مشتركا بين الخالق والمخلوق، ماشي؟ فالحين يروح يستطيل عليه الخصم فيقول ليش؟ فأنت تثبت ماهية مشتركة. طيب ناخذ الحين كلام الجرجاني وبناخذ كلام لشارح المواقف. يقول الجرجاني في التعريفات، يقول المعاني، الحين بيعرف بدلول كلمة المعنى أو المعاني، قال هي الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائه الألفاظ وصور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت مفهوما. الحين لاحظوا دقوا في التنويع والتقسيمة، يقول لك المعاني عبارة عن الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائه الألفاظ وصور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت مفهوما، فالمعنى هو مفهوم اللفظ، هذا رقم واحد. ومن حيث إنه مقول في جواب ما هو سميت ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج سميت حقيقة، ومن حيث امتيازه على الأغيار سميت هوية. المعنى ما يقصد بشيء. طيب الآن لما يقرأ الكلام الجرجاني يجد أن مدلول كلمة المعنى على الأقل في الإطار الفلسفي، في إطار الكلام، في إطار المنطقي، لا يلزم بالضرورة أن يكون دالا على مجرد مدلول اللفظ، فقد يكون المعنى دالا على الماهية. جيد، قد يكون المعنى دال على الماهية، وبالتالي لما تقرأ مثل هذه اللفظة أو الكلمة في كلام ابن تيمية أيها الخصم، فيلزمك أن تدرك ما هو المعنى الذي قصده ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى من إطلاق كلمة المعنى. هل قصد به مدلول اللفظ اللي هو بين قوسين المفهوم، أو قصد به ماهية الشيء اللي تأتي جوابا في سؤال ما هو؟ فالذي نجزم به ونقطع واللي بح صوت ابن تيمية في تقريره أنه يقصد به مجرد المفهوم، مجرد مدلول اللفظ، هي الصورة الذهنية اللي تنقدح في الذهن من قبيل المشترك عند ذكر هذه اللفظة. خذ مثلا شرح المواقف، يقول محصولها، وهو يشرح قضية المعنى، محصولها أن لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ وأخرى على الأمر القائم بالغير. المعنى أحيانا يطلق على مدلول اللفظ وأحيانا يطلق على المعنى القائم بالغير أو الأمر القائم بالغير. طيب أي المعنيين اللي يثبت ابن تيمية؟ يثبت الأول، واضح يثبت الأول، والأول عند ابن تيمية هو مجرد تصور ذهني ليس له تمثل في الخارج. إذا وقع التمثل في الخارج باستعمال كلمة المعنى فابن تيمية إيش؟ ينسحب من القضية هذه، يقول لا ما أثبت هذا المعنى، أنا لا أثبت هذا المعنى. ولذا أحد المغالطات اللي يستعملها بعض الخصوم في محاكمة كلام ابن تيمية يريد يقول العلماء لما يتكلمون عن المعنى يقصدون به إيش؟ الماهية، وابن تيمية يثبت اشتراكه في الماهيات ويدعي السطيل. فيقول لا، ترى لفظة المعنى كاصطلاح ترى يدل على هذا ويدل على هذا، والسياقات الموجودة في كلام ابن تيمية تكشف بشكل واضح وبين وظاهر أنه يقصد مدلول اللفظ، يقصد المفهوم ولا يقصد به الأمر القائم بالغير. ولذا جر نفس الإشكالية في قضية في مفهوم كلمة الحقيقة، يعني بعضهم يقول أن المفهوم يساوي الحقيقة، وبدأ الحين يستطيل ابن تيمية بنفس الشيء أنه يثبت حقيقة مشتركة. لحظة، والإجمال الواقع في لفظة الحقيقة أكثر إشكالية من الإجمال الواقع في لفظة المعنى. لما تقول حقيقة مشتركة تحتاج أن تحلح الموضوع، ولما تفكك الموضوع تجد أن نفس المغالطة من نفس الجنس السابق. هل تقصد بالحقيقة هو مجرد المعنى الكلي المتحصل في الذهن واللي هو القدر المشترك، ولا تقصد معنى زائدا عليه؟ إذا قصدت بالحقيقة ما به الاشتراك فقط فهذا المعنى يثبته ابن تيمية من غير إشكال. إذا قصدت ما به الامتياز التحقق الموضوع الموجود في الخارج فابن تيمية لا يثبت اشتراكا في مثل هذه الحقائق، بل يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى صريح يعني في كثير من الكلام في نفي الاشتراك في الحقائق الخارجية، صريح يعني يصرح بهذا المعنى بعدم وجود اشتراك في حقيقة خارجية، صريح كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه الإشكالية الثانية، وأرجو أن تكون إشكالية واضحة. الإشكالية الأولى والإشكالية الثانية واضح أنها مبنية كلها على مجرد المغالطة الاصطلاحية، مغالطة اصطلاحية، توليد اصطلاح معين ثم محاكمة الطرف الثاني إلى الاصطلاح الذي أنت مقتنع فيه. هذه طريقة ليست علمية ولا توصل يعني كما يقال المطلوب. المثار الغلط الثالث أو الإشكال الثالث اللي هو التفريق بين الاشتراك المعني والواقعي في معنى الوجود وبين بقية الصفات. يعني بعضهم مثلا متأخرين يجوز أن يكون هنالك اشتراكا معنويا في معنى الوجود، لكن لا يجوز أن يكون هنالك اشتراك معنوي في بقية الصفات. يقول أنا أسلم لك، يعني إذا كان البحث في قضية الوجود فلا بأس أن يقال أن في اشتراك معنوي في الوجود، أما بقية الصفات لا يصح أن يطلق ذلك. إيش السبب؟ اللي هو المعنى اللي ذكرناه قبل قليل، أن في معنى موجود في الوجود ليس متحقق من بقية الصفات، هذا اللي استوجب منهم. فيقولون أن أن أن لو قدرنا أن هنالك اشتراك معنوي في قضية الوجود، فحقيقة الأمر أن نحن جازمين، نحن وأنتم، على عدم وقوع أدنى اشتراك في أمر خارجي، لأنه لا تمثل لقضية الوجود استقلالا في أمر خارجي. يعني الوجود ليس صفة زائدة على الذات، وبالتالي لا يقع إشكال في إثبات الاشتراك المعنوي، لأن لن يقع اشتراك أصلا في ماهية الخارجية. الوجود ليس له ماهية مستقلة عن الموجود، وبالتالي حتى لو قدر أن هنالك اشتراك وقدر مشترك بين وجود الخالق ووجود المخلوق، ما في إشكال، لأن لن يكون هنالك عندنا إشكالية أصلا في قضية إيش؟ في تمثل يعني قضية مشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بقضية الوجود، بخلاف السمع البصر الكلام. لا، السمع صفة زائدة على الذات، فإذا تأتى فيها الاشتراك إيش اللي سيطرأ الإشكال؟ سيكون هنالك اشتراك في حقيقة خارجية، والاشتراك في الحقائق الخارجية بين الخالق والمخلوق هي قضية التماثل والتشبيه، والله عز وجل منزع عن مماثلة المخلوقات. واضح الفرق بين القضيتين. طيب وجه الجواب على هذه الإشكالية، عندنا طريقتين في الجواب. الطريقة الأولى طبعا يعني الطريقة الأولى يستطيع الإنسان أن يحاجج بها، كثير ما يورد مثل هذه الإشكالية المتأخرين ممن يثبتوا معاني زائدة على الذات في حق الله عز وجل، كالتيار الأشعري، هم يثبتون السمع والبصر والكلام وغيرها من المعاني، يثبتون هذه المعاني، وبالتالي طرد هذا الأصل. إذا قال أنا ما أمنع من اشتراك المعنوي في مسمى الوجود لكن أمنعه في مسمى بقية صفات، يلزمه إيش؟ اللي هو نفي بقية صفات. ما نقول نفي، ممكن يستخدمها كعناوين، لكن لا يستطيع أن يتوصل إلى معنى، لا يستطيع أن يقول أن السمع صفة يدرك بها المسموعات وينكشف بها المسموعات، العلم صفة ينكشف بها المعلومة، ما يقدر يقرر هذا، لأن جعل اشتراك المعنوي في ماهية الوجود أو حقيقة الوجود دون بقية تلك المعاني. فطرد هذا الاستشكال يلزم منه نفي حقائق معاني السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات اللي يثبتها المخاصم. هذا احتمال، واحتمال الإنسان لا يثبت تلك المعاني يعني زائدة على الذات. فإذا ما أثبت تلك المعاني زائدة عن الذات وأثبت أحكامها لله تبارك وتعالى، فيقال فيه ما قيل فيه الوجود، صح ولا لا؟ إذا ما كان فيه يعني ماهية يعني زائدة على الذات أو معنى إضافي زائد على الذات للسمع أو البصر أو الإرادة أو الحياة أو القدرة، فما يطرأ الإشكال، يعني ما يطرأ الإشكال، يعني حتى لو قدر أن هذه المعاني زائدة على ذات الإنسان فليس هنالك معنى يشترك فيه الإنسان مع الخالق فيما يتعلق بهذه القضية. هذا أحد الأوجه الإجابة، والإجابة طبعا المحكمة اللي تدفع عنا نحن تهمة الإشكال في هذه القضية. لأن لاحظ طريقة الاستخدام أداة عدم الاضطرار، ترى هي أداة جدلية ينقض بها على الخصم، وليست أداة يحقق بها الحق في نفس الأمر، وهذه طريقة دائما يكررها ابن تيمية في كتبه. يعني أحد مشكلات ابن تيمية مع الطرائق الكلامية أن كثيرا ما يتوهمون أن مجرد نقض قول الخصم يلزم منه تلقائيا تصويب قولهم، فابن تيمية يقول لا يا جماعة، ترى نقض قول الخصم هو أمر حجاجي، أمر جدلي يكشف عن بطلان قول الخصم، لكن ابتناء الحق إنما يكون بأدلته. وبالتالي إيش الجواب المحكم على من فرق بين الوجود وبين بقية الصفات من جهة الاشتراك المعنوي واشتراك اللفظي، فجعل بقية صفات مشتركة لفظية بخلاف الوجود اشتراك معنوي؟ إيش يعني لاحظ مبعث، يعني بحاول أقرر لكم إياه، مبعث إثبات الاشتراك المعنوي في الوجود ما هو؟ اللي هو إن ما في قدر زائد متحقق في الخارج يتحقق فيه الاشتراك، فيقول خلاص نسلم حتى لو سلم الاشتراك المعنوي، فما في أمر يشترك فيه الخالق والمخلوق بأمر في الخارج، طيب فيما يتعلق بموقفنا في السمع البصر الكلام القدرة الإرادة الحياة وغيرها من المعاني، كيف ممكن يجاوب الإنسان على مثل هذا الإرادة وهذه الإشكالية؟ أن يقال إيش؟ لا الحياة زائدة على الذات. أيوة مثل كيف؟ لا هذا مبحث بعد بنجي. إيش ممكن نقول؟ كيف؟ يعني كيف ندفع الحين الاعتراض؟ الاعتراض يقول إنه يجب التفريق بين الوجود وبين بقية الصفات. زين؟ من جهة إثبات الاشتراك المعنوي أو اللفظي. الوجود ممكن نثبت فيه الاشتراك المعنوي بخلاف بقية الصفات هي من قبيل المشترك اللفظي. طيب لماذا؟ لأن الوجود ليس أمرا زائدا على الذات، وكونه ليس زائدا على ذات الشيء زين لا يستوجب اشتراك من تحقق فيهما معنى الوجود في شيء خارجي بخلاف بقية الصفات. طيب فكيف ممكن نعترض؟ أيوة لا هي لها هي لها زيادة، الصفات الباقية زائدة على الذات، ولكن أيوة أيوة مش الوجود أيوة أيوة الحين بدأت تقربوا من أيوة مش كذا إذا خرجت عن خارج لم تكن قدر مشترك إذا خرج لم تكن أيوة هذا أقرب كلمة. هو القصد من الموضوع كله أن نحن لا نثبت الاشتراك في أمن الخارجي أصلا. يعني لاحظ هو الجانب اللي يريد الاحتراز من الخصم يقول لك الوجود ما عنده مشكلة فيه لأنه ضامن أن ما في اشتراك في أمن الخارجي. فإحنا نقول له ترى إحنا لما نثبت القدر المشترك إنما نثبت اشتراكا في قدر ذهني، وإلا لا يوجد اشتراك حقيقي بين الخالق والمخلوق في قضية السمع البصر الكلام في أمر خارجي. فنفس المعطى الذي حملك على الإقرار بوجود الاشتراك المعنوي والأخذ بمفهوم الوجود فيما يتعلق بهذه المدلولات هو ذات المعطى الموجود عندنا في بقية الصفات. ترى نحن لا نثبتها مشتركة بين، يعني كون هذه المعاني زائدة على الذات موجودة في الخارج هذا هو ما به الامتياز، هذا هو الحقيقة الإضافية، هو الأمر الذي لا نثبته مشتركا بين من اشترك في هذه الألفاظ. احنا قصار الموضوع ان نفترض ان في امر كلي، هذا الامر الكلي نتحصل من خلال الملاحظه ومن خلال الحس، نجرد عن الاضافه والتخصيص، نتصور ذهنا، هذا التصور الذهني ليس له تحقق في خارج من جنس عدم تحقق الوجود، من جنس عدم تحقق الوجود، الوجود ليس مثل الخارج. طيب الوجود هل يستطيع العقل يتصوره؟ يتصوره، ويستطيع العقل ان يتصور الوجود مجرد عن الذات. يعني لما اقول لك الحين صفه الوجود يخطر في بالك معنى من غير ما تستحضر في ذات اللحظه معنى ايش؟ معنى الذات، معنى تحقق الموضوع للشيء، يعني تتعقلها، لكن هذا المعنى الذي تعقلته لا يلزم أن يكون بل ليس حاضرا في الخارج زائدا على تحقق الموضوع الثابت للشيء، فهو مجرد تصور ذهني مثل ما نقول في القدر المشترك هو مجرد تصور ذهني. فاللي يدفع الإشكال هذه المنطقة اللي هو يعني في جانب حجاجي تقول أن كثيرا ممن يورد مثل هذه الإشكالية قد لا يطرد في إعمالها فيثبت معاني، وإثباته لهذه المعاني يلزم منه إثبات على طريقته أمر مشترك في الخارج. والجانب اللي إحنا طبعا يعني نؤكد عليه في طبيعة يعني حجتنا فيما يتعلق بهذه القضية أن نحن لا نثبت اشتراك في الخارج أصلا، وبالتالي سبب الذي ابتعثكم على استثناء الوجود من قضية الاشتراك اللفظي والحاق بحيز المشترك المعنوي ترى هو معنى متحقق في بقية المعاني الموجودة عندنا، لأننا نحن لا نثبت تحققا خارجيا يقع عليه الاشتراك. هذا يعني هذا ملخص ما يتعلق بهذه القضية. طيب الإشكال الرابع وهي شبهة التركيب، شبهة التركيب ولزوم تركب كل متصف باشتراك معنوي. ما فيكم لما جيت يعني أعرض لهذه القضية اللي هو قضية التركيب ترددت، لأن يعني أهم الأدلة الكلامية اللي يحتاج أن يستوعبها طالب العلم استيعابا جيدا، ومتى ما استوعبا حلت عنده كثير من يعني الملاحظات والإشكاليات وصار قادرا على الاستغراق كثير من الجدليات المتعلقة بمحدث الأسماء والصفات، إدراك على وجه التفصيل والعمق والدراية والمآخذ المتعلقة بدليل حدوث الأجسام، دليل التركيب، دليل التخصيص. هذا أنا أعتقد أنه في غاية الأهمية. طبعا من أجود الملخصات اللي قدمت يعني وجهات نظر ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى على الأقل فيها على نحو يعني مهذب ومرتب وطريقة جيدة، اللي هو كتاب الكتاب الشيخ عطاء عبد القادر صوفي، اللي هو الأصول المشتركة والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم الصفات، كذا عنوان الأصول المشتركة التي بدون مشتركة الأصول التي بنى عليها المبتدعة أصول في الصفات، ولا طبعا يقع في ثلاث مجلدات، لكنه هو يمثل يعني ملخصات ممتازة من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جمل المباحث المركزية، قضية العقل والنقل وقضية حدوث الأجسام، دليل الأجسام ودليل الحدوث ودليل التركيب ودليل التخصيص. من الكتابات الجيدة كذلك مقالة التفويض للشيخ محمد محمود الأخضير، يعتبر جيد. كتاب الشيخ سلطان العقود الذهبية فيه المحات في هذه القضية، لكن يعني مختصر إلى حد ما، ما تفي بالغرض. ويحتاج الإنسان أن يراجع كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى نفسه، يعني في محاولة يعني إدراك ما يتعلق بمثل هذه المسائل. يعني من الجيد الإنسان أنه يأتي إلى بعض الكتب، إما الكتب الفلسفية، لأن معتمد الفلاسفة في إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى هو على دليل التركيب، وتسرب هذا الإشكال لبعض الدوائر الكلامية خصوصا الدائرة الاعتزالية، ودخل حتى داخل بيت الأشعري. ما يلزم أنه طبعا كل الأشاعرة، بالعكس أغلب الأشاعر مو مسلم بصحة دليل التركيب والإشكاليات متعلقة به، لكن دخل أو على الأقل في حيز معين لا يطبقونه، أو يعني عندهم يعني إشكاليات معينة. لكن من الجيد أن يقرأ الإنسان الكلام، يدرك إيش الأصول اللي ابتنى عليه هذه القضية، إيش أوجه الإشكال اللي دخلت عليهم لما سلموا بصحة هذا الدليل، إيش أهم أوجه الاعتراض. أنا أعتقد أن هذه قضية مهمة وقضية جيدة. وطبعا إشكالية عندنا أن لست بصدد العرض التفصيلي ما يتعلق بهذه القضية، لأن يعني لاحظ الحين نحن نتكلم عن قدر مشترك، ونتكلم عن أحد مثارات الغلط، عن أحد الإشكاليات اللي أوردت على كلمة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تقرير القدر المشترك. فأنا أبغى نعالج القضية يعني بقدر مناسب لهذه المسألة، من غير أن نوغل كثيرا في هذه القضية. ومع ذلك بنعرض يعني إلى إلى إلى ملخص جدا سريع لما يتعلق بهذه القضية، وإلا مثل ما ذكرتم كلام يعني يحتمل كلاما أكثر بكثير جدا. طبعا عندنا مستويين في معالجة إشكالية التركيب فيما يتعلق كشبهة في موضوع القدر المشترك. عندنا مستويين، في مستوى عام يعني متعلق بإشكالية التركيب وأثره في البحث العقدي في بحث الأسماء والصفات، وعندنا استجلاب إشكالية التركيب في المبحث الخاص حقنا، اللي هو أن إثبات القدر المشترك يستلزم التركيب في ذات الله تبارك وتعالى، وإثبات هذا التركيب يلزم عليه لوازم فاسدة تنزع عن الله عز وجل صفة القدم أو صفة الوجوب على الطريقة الفلسفية. جيد، أنا قصدي فإحنا همنا الأساسي اللي هو المستوى الثاني مش المستوى الأول، لكن لن نستطيع استيعاب المستوى الثاني بشكل جيد إلا إذا استوعبنا المستوى الأول، إن كيف تم الاستدلال على وحدانية الله تبارك وتعالى في مجال الربوبية بدليل التركيب. يعني لاحظ الأبحاث العقدية مثلا بالذات عند المتكلمين، إذا قرأ الإنسان كتب الكلام المطالب العالية أو أبكار الأفكار الآمدي على سبيل المثال، يجد أن يتم الابتداء دائما بقضية الوجود فيما يتعلق بمبحث الإلهيات. الوجود طبعا في مباحث مسبقة قضايا متعلقة بنظرية المعرفة، حقيقة العلم وطبيعة النظر، بس نتكلم حين في قضية وجود الله عز وجل. وزي ما قلت لكم بعد إثبات وجود واجب يعني على طريقة الفلاسفة، أن أخص صفات الله تبارك وتعالى صفة الوجوب في مقابل الإمكان، وعند المعتزلة أخص صفات الله عز وجل القدم في مقابل الحدوث. فخلنا الحين في قضية الإثبات الوجود، أثبت وجود الواجب أو وجود القديم، ينتقل البحث القائم بعدها إلى إثبات وحدانية القديم وحدانية الواجب، أن هل خالق العالم متكثر أم متفرد أو واحد، هل واجب الوجود يعني متكثر أم واجب الوجود واحد. فيتم عقد مبحث آخر اللي نعبر عنه في الدائرة السنية السلفية بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية. وبعدين تستعمل جملة من الأدوات العقلية في البرهن والتدليل على على على على على وحدانية الله عز وجل في مجال الربوبية. أشهر طبعا الأدلة الكلامية المستعملة في هذا الباب هو دليل التمانع. دليل التمانع هو أشهر الأدلة. من الأشياء العجيبة وما أدري يأتي مناسبة وكذا، أن الآمدي لما عالج كل الأدلة المتعلقة بإثبات وحدانية الله عز وجل في جانب الربوبية، أقر يعني في نهاية المطاف بضعفها ورد على دليل التمانع، وهو دليل مصحح من حيث هو، وأن الاعتراض اللي أورد الآمدي ليس اعتراضا وجيها، وبالتالي أجاب على الاعتراض اللي قدم الآمدي في كتاب شرح الأصفهانية، بنعرض يعني قضية مختصرة ما لها علاقة بدليل التمانع، وعول في إثبات وحدانية الله عز وجل على الطريق على الدليل الخبري على الدليل السمعي. هذه طريقة مشكلة جدا في إثبات وحدانية الله عز وجل في الربوبية، بس بعيدا عنها. أهم الأدلة أو أول يمكن أول دليل ذكره أبو بكر اللي ذكره الآمدي في كتابه الأبكار أبكار الأفكار اللي هو دليل التركيب اللي مستعمل عند الفلاسفة، يعني أهم دليل دال على وحدانية الله عز وجل في مجال الربوبية هو دليل التركيب. وكنت أني أجيب كلام الآمدي، بس كلام الآمدي ما أخفيكم طويل يعني في تقرير الـ هذا، وليس غرضنا يعني تفصيل، ولذا أثرت أني أجيب كلام يعني الأصفهاني. كيف؟ ها؟ ممكن يرسل للصفحة أهله أرسلها يعني، هو لأنه حلو التحليلة وقريب يعني أكثر تفكيكا من العبارة المختصرة اللي ساق الأصفهاني وعلق عليه ابن تيمية، بس لأغراضنا يكفي عبارة الأصفهاني. طبعا الأصفهاني اللي هو شمس الدين الأصفهاني من الأشاعرة، ومثل ما قرر ابن تيمية في الكتاب أن المادة العقدية موجودة للأصفهاني إنما تلقاها من الرازي، إن دخلت عليه هذه المادة. وأصالة دليل التركيب ليس هو الدليل المعتمد عند جمهور الأشاعرة، بل الدليل المعتمد على إثبات الوحدانية اللي هو دليل التمانع. الدليل التمانع هو الدليل الأشهر على إثبات هذا، فغريب يعني، وهذا ملحوظة أن بسبب دخول مادة فلسفية على الرازي تسربت داخل بيت الأشعري، وأحد موارد تسربها يعني المتن العقدي المختصر المشهور. طيب يقول الأصفهاني يعني مقررا مثبتا دليل التركيب لإثبات وحدانية الله عز وجل، يعني هو ابتدأ البحث بإثبات الوجود واختار له دليل، لاحظوا نفس التأثر، دليل الوجوب والإمكان، وهو الدليل المعتمد داخل بيت الفلسفي أكثر من بيت الأشعري أو الكلام. المتكلمين غالبا يعتمدون على دليل الحدوث، وفي فرق بين الحدوث والإمكان والقدم والوجوب، فرق دقيق. ودليل الإمكان دليل مصحح في نفس الأمر، لكن على طريقة ابن تيمية يرى أن الطريق طويل بخلاف طريق الحدوث القدم، لا طريقة أخصر، لأن إثبات الممكن إنما يكون عن طريق إدراك حدوثه. فيقول حق إيش أنك توسط قضية الإمكان إذا كنت ستفضي الاستدلال بحدوثي على إمكاني، فاختصر الموضوع وأثبت يعني حدوثه من غير اعتبار قضية الإمكان. هذا اعتراض التين. بس الشاهد بعدها انتقل إلى إثبات الصانع، بعد إثبات الصانع إلى وحدانية الصانع. يعني حتى ابن تيمية قال فلما قرر إثبات الصانع سبحانه أخذ يثبت وحدانيته، فقال وحين بيعرض الدليل الدال على الوحدانية لما تحلل الدليل هو دليل التركيب. يقول والدليل على وحدته، الدليل على وحدة الله عز وجل، أنه لا تركيب فيه بوجه. الدليل على وحدانية الله عز وجل أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان لزم وجود الاثنين بالامتياز وهو محال. طيب واضح، عبارة مركزة وعبارة كثيفة. يقول والدليل على وحدته، السبب الذي نستدل به على وحدة الله عز وجل أنه لا تركيب فيه بوجه، اللي بيقوله أنه يلزم من تركيبه أن لا يكون واحدا. طيب ليش؟ وإلا لما كان واجب الوجود لذاته، لو كان مركبا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره لما تركب منه، ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوع اثنان، لو كان لزم وجود الاثنين بالامتياز ومحال. طيب ابن تيمية يوضح الحجة التركيب بطريقة أكثر وضوحا وأكثر بساطة. هذا ليش أنا يعني الانطباع من قراءتي لابن تيمية، أن ابن تيمية يعني لغته الفلسفية ترى لغة مسهلة للكلام الفلسفي، بخلاف لما تقرأ للفلاسفة أنفسهم. يقول وأما قوله ويلزم ذلك ألا يكون من نوع اثنان، إذا لو كان لزم وجود الاثنين بالامتياز ومحال، وهو لاحظوا هذه العبارة هي عبارة الوحدانية، أنه يريد الاستدلال بالتركيب على عدم وجود الثنائية في واجب الوجود. لاحظ يقول ويلزم من ذلك ألا يكون من نوع اثنان، يعني يلزم من عدم تحقق معنى التركيب في ذات الله تبارك وتعالى أن يكون واحدا، ألا يكون من نوع اثنان، إذ لو كان يعني إذ لو كان مركبا لزم وجود الاثنين بالامتياز ومحال، أو آسف إذ لو كان يعني إذ لو كان موجود واجبي الوجود مع عدم التركيب فيهما اللي هو إيش؟ التماثل بينهما بلا امتياز وهو محال، لأن يعني مطلوبنا يعني سيتضح وجه الحال فيه. يقول فطريق في تقرير هذا أنه لو كان اثنان واجب الوجود لكان مشتركين في وجوب الوجود، فإن كان كل منهم ممتازا عن الآخر بنفسه كان كل منهم مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز، فيكون كل منهما مركبا، وقد تقدم أن التركيب محال، وأن لم يكن أحدهم ممتازا عن الآخر لزم وجود اثنين بالامتياز. الفكرة يعني باختصار موضحة يعني بطريقة يمكن تصير أسهل، اللي يريدون يقررون كالآتي، يقولون أن لو قدر وجود واجبي الوجود، عندنا خالقين خلقوا هذا العالم، لو قدر عندنا واجب وجود أول واجب وجود ثاني، زين، ففي احتمالين، قطعا هم مشتركين في وجوب الوجود، صح ولا لا؟ هم مشتركين في وجوب الوجود، لأن هذا المعنى قاعد نسبق على الأول نسبق على الثاني، فهذا واجب وجود وهذا واجب وجود، جيد. المشكلة شنو اللي يحصل؟ طيب واجب الوجود الأول هل يمتاز عن الثاني بشيء ولا لا يمتاز عن الثاني بشيء؟ والثاني هل يمتاز عن الأول بشيء أو لا يمتاز عن الأول بشيء؟ إن يقول لك إن وقع الامتياز بينهما في شيء فصار الأول مركب من وجوب الوجود والشيء الذي وقع به الامتياز، في معنى إضافي زائد على وجوب الوجود جعله ممتازا عن الثاني، والثاني كذلك متصف بوجوب الوجود زائد شيء يمتاز به عن الأول، جيد. هذا احتمال الأول. طيب على هذا الاحتمال إيش وجه الإشكال اللي يطرأ عند الفيلسوف؟ يقول لك إذا كان يعني إذا كانت الذات الأولى متصفة بوجوب الوجود ومعنى زائد صار إيش؟ مركبا. صار مركبا، زين، ومركب يعني مثل هذا المركب يعني ينافي وجوب الوجود. لماذا؟ لأنه يعطينا إشارة وأمارة على افتقار هذا الواجب الوجودي لغيره اللي هو جزئه، أنه مفتقر لجزئه هذا، والافتقار إلى الغير محال في واجب الوجود لأنه هو لا يفتقر لغيره، يعني الممكن هو المفتقر لغيره في وجوده، بخلاف واجب الوجود لا يتصور افتقاره إلى الغير لأنه هو نهاية السلسلة، نهاية سلسلة العلم، نهاية سلسلة الفاعلية. فهذا احتمال أول. طيب الاحتمال الثاني إن ما في امتياز، يعني هذا تصب وجوب الوجود وجوب الوجود وما تحقق معنى من معاني الامتياز الأول أو الثاني، إيش معنى إيش اللي سيحصل في الحالة هذه؟ إنهم شيء واحد، إنهم شيء واحد، إن ما يصح، يعني بمجرد ما تشير إلى هذا فمعناته إن هذا متميز عن الآخر بشيء. فإذا قلت لك يعني إذا قعدت أصور لك أنا قابلت اثنين وبدأت أوصف الأول فتقول طيب هل الفرق بينه وكيان الثاني كذا؟ تقول لا. طيب خذها بأضعف الإيمان، طيب إذا أشرت إلى أحدهم هل تكون مشيرا إلى الثاني؟ تخيل لو قلت لا، فبذين قد في ذهنك معناته إيش؟ إنهم هي واحد وهو محال، لأن إيش هو يعني مش يعني يعني مش إنه محال. طيب إذا تحقق هذا فمعناته الأمر آل إلى المطلوب وهو إثبات الوحدانية، يعني أنا إذا ما في أي معنى معاني الامتياز، أي معنى معاني الامتياز بحيث يجعل هذا ثاني بمقابل الأول ويجعل هذا ثاني في مقابل الثاني، يعني في امتياز بينهم، فهذا المقصود بدليل التركيب. يعني خلاصة الكلام إن لو قدر وجودي ربين خالقين، طبعا ما يعبرون الفلاسفة بالربوبية ولا يعبرون بالخالقية، واجب الوجود، زين، لو قدر واجب وجود أول واجب وجود ثاني فهم مشتركين قطعا في وجوب الوجود، وجوب الوجود كما قررنا ليس معنى زائد عن الذات، يكون مشكلة من جهة التركيب، وجوب الوجود ليس مشكلا من جهة التركيب، وإن كان طبعا يعني في ابن تيمية يناقش القضية هذه وقضية الوجود والوجوب وهل معنى زائد والتعريف الحد الأرسطي لقضية الجنس القريب والفصل القريب وهل يتأتى الماهيات هذه تحققها في القابل، في قصة يعني يمكن يقيمها، ولذا تجد أن بعض الفلاسفة حتى لا يثبتون هذا المعنى، يعني معاني يوصف الله عز وجل بها، بس بغض النظر خلنا نأخذها بهالبساطة عشان نفهم الدليل. فعندي وجوب وجود الأول وجوب وجود الثاني، إذا كان هنالك امتياز للأول يصحح كونه مباينا للثاني فصار مركبا من يعني خلنا من ذاته ومن معنى زائد على الذات تحقق به الامتياز عن الأول، والإشكالية اللي تطرأ في هذه الحالة إنه يكون ذاته مركبة والتركيب منتف عن واجب الوجود بكل وجه. طيب ليش يلزم أن يكون منتفيا؟ لأن واجب الوجود لا يتصور فيه أن يكون مفتقرا إلى الغير، وفي الحالة هذه في افتقار إلى الغير يسمون هذا الغير جزءا، أن الكل مفتقر إلى جزئي في هذه الحالة. الاحتمال الثاني أن لا، ما يتحقق أي لون من ألوان الامتياز بين الأول وبين الثاني، فإذا انتفى كل أوجه الامتياز بين الطرفين فحقيقة الأمر أنهم شيء واحد، وبه تحصلنا على المعنى الوحدانية. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل بشكل عام. طيب إذا أردنا ننتقل الحين بالبحث إلى بحثنا الأكثر خصوصية اللي هو قضية المغالطة الحاصلة عندنا، نفس الإشكالية ترد سواء في قضية الوجود أو ما عممه بعضهم من المعاصرين على ما هو أوسع دائرة من قضية الوجود. فيقول لك الآتي، يعني خلنا نوضحها بالوجود ونوضحها بصورة السمع مثلا. فيقول لك إذا قدر وجود الاشتراك المعنوي بين الخالق والمخلوق في قضية الوجود، فإيش اللي سيحصل عندنا؟ سيكون وجود الله تبارك وتعالى فيه امتياز على وجود المخلوق. فإذا تحقق الامتياز في ذات الله تبارك وتعالى لازم أن يكون مركبا، زين، وتطرأ إشكاليات التركيب في هذه الحالة. هذه طريقة. ولاحظ هنا المعنى اللي يقع به الامتياز هو معنى إضافي زائد على الذات من غير أن يكون زائدا على ماهية الوجود، لأن الوجود ليس له تمثلها الحقيقي الموجود في الخارج. التطبيق الثاني، وهذه الإشكالية اللي عممها بعضهم، نأخذ مثال السمع. الآن لما نثبت سمع الخالق وسمع المخلوق، فعندنا سمع قدر مشترك، وعندنا قدر مميز في سمع الله عز وجل وقدر مميز في سمع المخلوق. فنفس الإشكال يطرأ، أنه صار عندنا الحين معنى مركب في ذات الله تبارك وتعالى اللي ما به الاشتراك وما به الامتياز، حصل المعنيين في حق الله تبارك وتعالى ويترتب عليه التركيب، والتركيب ايش فيه؟ يجرنا إلى إشكالية الافتقار، والافتقار يكشف عن عدم استحقاق الله عز وجل لوجوبه. واضح الـ الـ الـ الـ الـ الاعتراض. طيب عندنا طبعا جهتين لدفع الاعتراض هذا، زين. جهة متعلقة بفكرة الاشتراك والامتياز، ان فكرة القدر المشترك ليس له تمثل وتحقق الموضوع الموجود في الخارج. يعني لما نتكلم عن قضية الوجود، فاحنا ما نتكلم، يعني امتياز وجود الله سبحانه وتعالى ليس بشيء زائد يعني على معنى الوجود في الخارج. طبعا لاحظوا هذا المدخل في تقديم الجواب بس يقدم يدفع الإشكالية، لكن قد يوهم السامع المتلقي أن عندنا إشكالية في مفهوم التركيب. يعني الفكرة نحن هنا لسنا حريصين على الهروب من شنعة التركيب اللي يدعونها في القضية هذه، لأن في النهاية إذا أطلق الأشعري مثل هذه المقولة، وهذا الغريب اللي طرأ عند بعضهم، يعني ما أدري من جهة المخاصمة من جهة كذا، إذا أطلق هذه المقولة فالتركيب واقع في حقه بمجرد إثباته للصفات الوجودية قائم بذات الله عز وجل، مثل السمع البصر والكلام. يعني هو ليس مثل الفلاسفة ولا حتى مثل المعتزلة اللي ينفي قيام هذه المعاني في ذات الله تبارك وتعالى. فما الموجب لك أنك تسوي يعني تورد علينا هذه الإشكالية، وكأن هذا الإشكال والتشنيع يلحقنا دون أن يكون لاحقا بك؟ ولذا نحتاج الآن أن نناقش بشكل مختصر ما يتعلق بما يدفع شبهة التركيب، ما يدفع الإشكالية من أصلها. يعني احنا نقدر نقيم أداة حجاجية جدلية ندفع فيه اللازم الفاسد من قضية التركيب في خصوص بحثنا، لكن القضية الأكثر أهمية واللي تنزع الإشكال من جذره اللي هو دفع إشكالية التركيب وادعاء أن التركيب يدل على الافتقار، وأن الافتقار في حقه تبارك وتعالى يعني منفي، وبالتالي لا يتصور أن يكون ذات الله تبارك وتعالى مركبا. طيب كيف نرد على هذه الإشكالية؟ عبر مسارين أساسيين كبيرين. ولاحظوا أؤكد مرة وثانية وثالثة على أن هذا الكلام كله ترى مختصر اختصار شديد، ليس هذا بحثا حقيقيا يعالج إشكالية التركيب وشبهة التركيب ودليل التركيب والجدريات المتعلقة به. يحتاج الإنسان يستجيب النصوص ويناقش وناخذ ونعطي وكذا، بس أنا قاعد أقدم بس خلاصة نظرية سريعة جدا فيما يتعلق بهذه القضية بالقدر المناسب لمعالجة الشبهة أو الاعتراض اللي يقدم على فكرة القدر المشترك، وأن إثبات القدر المشترك يستلزم إثبات معنى مشترك بين الخالق والمخلوق وامتيازا، وأن هذا يجر إلى التركيب. هذا الكلام مسلم به، وفعلا لو قاله فيلسوف يستدل بدليل التركيب، فبضطر أني أدفع أقول له نعم الجزء من اللازم لازم، ليس كل اللازم لازم، جزء منه، لأن القدر المشترك ليس معنى، يعني سمع الله عز وجل ليس معنى مركبا في ذات الله تبارك وتعالى من القدر المشترك زائد القدر المميز. يعني هي هي هي حتى تصوروا الموضوع هو مناسب للطريقة الأرسطية في التفكير، الحد الأرسطي. يعني أرسطو هو يتصورون وجود الكليات الذهنية هذه خارج الذهن، وأن وجود هذه الكليات الذهنية في الذوات هو اللي يسبق عليها تلك المعاني. يعني في جوهرين موجود في الإنسان، في جوهر اسمه الحيوانية وجوهر آخر اسمه الناطقية. إذا تألف الحيوانية والناطقية وتركب حصل معنى الإنسان. إحنا نقول لا، ترى ليس هذا هو المتحقق في نفس الأمر. يعني ما عندنا قضية مثلا أن تتركب هذه المعاني الكليات يسمونها الكليات الخمس، يعني ليس هو يعني تحقق المهاية أو المفاهيم عن طريق إيش؟ عن طريق التركب، أن عندنا الجنس زائد الفصل زائد العرض العام زائد العرض الطريقة هذه، لا ليس هذا الأمر متمثل متحقق في الخارج. قضية الجنس قضية الفصل هذه مجرد تصورات ذهنية، المعاني اللي تقوم ما تكون مؤلفة بهذه الطريقة. ولذا لما يقول لك القدر المشترك والقدر المميز كان يعطيك إيحاء أن في معنى في ذات الله تبارك وتعالى هو مطلق السمع زائد القدر المميز، ترى هذا ليس مقصودا. القدر المشترك هذا هو مجرد تصور ذهني، تحقق في الخارج يجعله إيش حقيقة يختص بها من تقامت به تلك المعنى في الخارج اللي هو المميز. طيب فعندنا يعني قصدي لاحظت اللي هو نوع من انواع التدقيق، حتى لو اورد الفيلسوف نحتاج انه يدقق. نعم نحن نثبت معنى زائد عن الذات بما يستوجب عندك التركيب، لكن افهم كلامنا احنا ترى ما نقول ان في يعني خلينا نقول في ذات مركبه من معينين اذا اثبتنا لها صفه السمع اللي هو السمع المشترك السمع الممتاز، لا احنا نثبت سمعا زائدا عن الذات. بيقول نعم هذا يلزم منه تركيب، اقول ماشي بس على الاقل تحرر يعني مقولات الطوائف بشكل جيد. طيب الرد والاعتراض على دليل التركيب زي ما ذكرت انه عبر مسارين. المسار الاول بيان والكشف اللوازم الفاسده المترتبه على الاخذ بدليل التركيب، والمسار الثاني بيان فساد دليل التركيب من حيث هو، ايش الاشكاليات الحقيقيه الموجوده في دليل التركيب من حيث هو. الطريقه الاولى اللي هي قضيه بيان اللوازم الفاسده، يعني اذا كان الدليل يلزم عليه لوازم فاسده فيلزم بالضروره ان يكون باطلا، لأن الحق لا يلزم منه إلا حق. أما إذا لزم فكرة معينة لوازم باطلة فاسدة فهي أمارة الكشف عن، وسبب تقديم حجة اللازم الفاسد اللي هو يعني سهولته ويسره بالمقارنة بالمعطى الثاني. مثلا من أهم اللوازم الفاسد المترتبة على دليل التركيب استلزامه نفي صفات الله تبارك وتعالى، أنه يستلزم نفي صفات الله تبارك وتعالى جميعا، وجعل ذات الله تبارك وتعالى مجرد ذات لا تقوم بها معنى من معاني ولا صفة من الصفات. يعني لاحظ الحين الإشكالية ما لها علاقة حقيقة في قضية المشترك المعنوي والقصة هذه. اللازم مترتب الخطير اللي هو تجريد الله تبارك وتعالى عن كل صفاته، وبالتالي يلزم منها حتى في ظل الرؤية الأشعرية عدم إثبات السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة والحياة، فضلا عن المعاني الزائدة التي يثبتها له تبارك وتعالى. فكل من أثبت معنى زائد على الذات يلزمه الإشكالية في دليل التركيب، بل الأكثر ها لا الوجود ليس معنى زائد، ليس معنى زائدا بحسب طبعا الخصم احتمال انه يثبته معنى زائدا احتمال، بس اتكلم لو قال الانسان هنا طبعا الوجود بننجر الى المنطقة الثانية اللي هو اكثر خطورة اللي هو قضية الحكم ليس فقط على تجريد الله عز وجل عن صفاته بل على امتناع وجوده. ايش السبب؟ لان لا يتصور تجرد الذات عن الصفات ان يتحقق موضوع لذات من غير ان يكون لها صفة من الصفات. فمع اثبات كثير من الفلاسفة لهذا في حق الله عز وجل القلب من جهة التنظير والتأصيل، فحقيقة الأمر نحن نقول لا لم تمثل الله تبارك وتعالى فقط يعني لم تجرد الله عز وجل عن الكمالات اللائقة به تبارك وتعالى، بل حقيقة الأمر لو عقلتم وصفتموه بصفات الممتنعات المستحيلات، لأنه يستحيل أن يتحقق في الخارج ذات لا صفات لها على الإطلاق، هذا أمر يعني مستحيل. ولذا يعني خذوا أمثلة من كلام المتكلمين يعني فيما يتعلق بهذه الإشكالية اللي هو قضية نفس الصفات وعيهم بهذه المسألة. يقول الرازي هذا في أحد كتبه، يقول هل يصح وصف الله تعالى بجنس ما توصف به المحدثات أم لا؟ هل يصح أن يوصف الله تعالى بجنس ما توصف به المحدثات أم لا؟ اختلفوا فيه. فأنكره جهم صفوان وأبو العباس عبد الله بن محمد الناشي والملاحدة. زين لاحظ جهم صفوان أنكره، الناشي اللي هو إيش من أي طوائف؟ أبو العباس الناشي من المعتزلة، طبعا هو إمامي وواجهة العقدية المتعلقة ببحث أسماء وصفات اعتزالية. والملاحدة مقصود طبعا بعبارة الرازي الملاحدة اللي هم الفلاسفة، قالوا يعني لاحظ أنكره، قالوا إيش؟ وإلا لكان وجه الاشتراك غير وجه الامتياز. زين أنكره وإلا لكان وجه الاشتراك غير وجه الامتياز، فيقتضي وقوع الكثرة فيه تعالى، وكل متكسر مفتقر للأجزاء اللي هو عبر عن دليل التركيب بالتكسر، وهو يعني وكل مفتقر ممكن فالواجب ممكن، وهذا خلف يعني على خلاف الفرض. الفرض أنه واجب الوجود، فإذا آل أن الحكم له بحكام ممكن دل على بطلان هذه الفرضية. ثم إن الملاحدة قالوا لاحظ ترتب على الأول، ثم إن الملاحدة قالوا إنه تعالى لا يوصف بأنه موجود ولا بأنه معدوم ولا بأنه عالم ولا بأنه واحد ولا بأنه لا واحد. طيب ليش وصف الله عز وجل بهذه أو سلب الله عز وجل هذه المعاني؟ إيش السبب؟ لأن قالوا لو أثبتناها للزم التكثر في ذاته أو التركيب، ولزم أن يكون ذلك أمارة على الافتقار، والواجب لا يكون مفتقرا بل ممكنا وهو خلف. هذا الحين لاحظ الرازق قاعد يقول لك أن هذا التوجه اللي قال به الجماعة واحد الأثار اللي ترتب عليه هذه القضية، وإحنا مدركين بالضرورة أن رفع النقيضين بالطريقة اللي ذكروها أنه عالم وليس بعالم وليس ليس بعالم، أن هذا أقرب إلى الحاق الله عز وجل بالممتنعات والمستحيلات من مجرد سلب هذه المعاني. طيب يقول اليوسي: واعلم أن هذه الشبهة هي التي احتج بها الفلاسفة على إثبات وحدانيته، وحدانية واجب الوجود ونفي الكمية المتصلة المنفصلة عنه، وهي التي، وتشوف العبارة، هذا الحين أشعري يقول: وهي التي ساقتهم والعياذ بالله تعالى إلى التعطيل، وأن الله تعالى لا يتصف بصفة ثبوتية ونفسية والمعنوية، وأن كل ما يتصف به راجع إلى سلب أو إضافة أو ركب منهما. لاحظ الحين أشعري يقول لك ترى دليل التركيب هو اللي تسبب في دخوله في هذه الإشكالية. طيب الرازي، احنا ذكرنا ان الرازي ادخل شبهة التركيب وإشكالية التركيب دخلت من قبله، ونقلنا عن الرازي قبل قليل كلام انه هو نسب القول هذا الى الملاحدة وكذا، وهذا جزء من الاضطراب الحاصل. لكن الرازي في الأربعين في أصول الدين لاحظ شو يقول قوله، زين لما أورد الحين دليل التركيب الحين قاعد يورد الاعتراضات عليه، قوله: وهذا منقوض، يعني دليل التركيب منقوض بكونه تعالى عالما بالعلم قادرا بالقدرة، يعني عندنا الذات وكونه متصفا بالقدرة يدل على قيام القدرة بالذات، والعلم يدل على قيام العلم بالذات، هذا منقوض. دليل التركيب منقوض بثبوت هذه المعاني في حق الله عز وجل، أن ذات الله عز وجل مركبة في النهاية من ذات ومن صفات. الرازي يسجل الاعتراف هذا: وهذا منقوض بكونه تعالى عالم بالعلم. قلنا، يقول الرازي في الإجابة على هذا الإشكال: هذا السؤال صعب، وهو مما نستشير الله تعالى فيه. هذا السؤال صعب وهو مما نستشير الله عز وجل فيه، يعني ايش معنى الكلام هذا؟ يعني هو مسلم بصوابية دليل التركيب، فلما يرد عليه هذا الإشكال هو مدرك الرؤية الأشعرية، مدرك أنه ثبت هذه المعاني في حق الله عز وجل، ومستشكل كيف نستطيع تحقيق الجمع المطلوب بين صحة دليل التركيب وإثبات هذه المعاني في حق الله عز وجل. هو يسجل على الأقل في الكتاب اعترافا به العجز عن الجمع بينهما، ويتطلب الجواب من الله عز وجل، في حين احنا مدركين استحالة أن يتوصل الإنسان لجواب، لأن دليل التركيب لازمه الضروري نفي هذه المعاني حق الله تبارك وتعالى. وكون هذه المعاني متحققة لذات الله تبارك وتعالى على جهة الضرورة عندنا يدل على بطلان دليل التركيب، مش الطريقة اللي اختارها. يعني كان المفترض يقول: وهذا منقوض من كونه تعالى عالم بالعلم قادم بالقدرة، نقول احنا قلنا: وهذا حق، صح ولا لا؟ لأنه يقول: وهذا منقوض، انه منقوض بهذا المعنى المحكم. اللي فعله انه ألغى المعنى المحكم، لأنه يعتقد ان ذلك المعنى هو المحكم، وفي نفس الوقت ما يستطيع إلغاء على جهة الكلية، فحصل الاضطراب. وطبعا جزء من الاضطراب اللي وقع للرازي مما يحل عنده الإشكالية أن التحق في بعض مقررات كتبه، هذه عجوبة، بالرؤية الاعتزالية فيما يتعلق بوجودية الصفات وقيام بذات الله عز وجل. يعني في كلام الحين، يعني المعتزلة يجعلون ذات الله عز وجل كافي في تحصيل العلم بالمعلومات والسمع للمسموعات وغيرها من معاني، من غير أن يكون هنالك معنى وجودي يقوم بالذات. في كلام للرازي يقرر فيه نفس المعنى، أن السمع والبصر وهذه المعاني ليست معاني زائدة على ذات الله تبارك وتعالى مع تحقق أحكامه للذات. طيب هذا كلام هو كلام المعتزلة، وقد يحل عنده جزء من الإشكالية المتعلقة بالتركيب في هذا الموضوع، ويعني لا شك أنه إشكالية كبيرة. طيب من الإشكاليات كذلك، يعني الإشكالية الأولى استلزامه لنفي الصفات بل لإثبات كون وجود الله تبارك وتعالى وجودا ممتنعا مستحيلا، وذكرنا يعني بعض الإشارات. القضية الثانية يعني سلب معاني الكمال عن الله تبارك وتعالى يستلزم تنقصه سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية الفلسفية معتمدين عليها، أن الله عز وجل علاقته بالعالم هي علاقة العلة بالمعلول، من غير أن يكون الله عز وجل خالقا للعالم، من غير أن يكون مدبرا للعالم، من غير أن يكون عالما بما يجري في هذا العالم. لأن إثبات هذه المعاني سيجعل الله عز وجل مركبا من هذه المعاني بالإضافة على ذاته بما يلحقه بالتركيب والافتقار ويجرها إلى الإشكاليات، وبالتالي اضطروا إلى تنزيه الله عز وجل بدعواهم أنه يكون إيش؟ يعني يكون عالما بأحوال هذا العالم. وطبعا عامة الطرائق البدعية وال يعني المنحرفين الزائغين في هذه المثارات لا يقدمون نفسهم بهذه الصورة المستقبحة المشنعة. يعني الفلاسفة يقدم أن الله عز وجل من كماله من عظمته تبارك وتعالى لا يلتفت إلى غيره، يعني الشغلة أنه يعلم تفاصيل ما يتعلق بهذا العالم وعنده يعني خلنا نقول ذاته تبارك وتعالى واضح، يعني حاول يقدمها بطريقة أفضل، لكن حقيقة الأمر أنه هو نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى. من الإشكاليات كذلك قضية التناقض، يعني فعلا الفلاسفة من جهة التنظير الكلي يبنون قضية التركيب ويتقصدون إثبات وحدانية الله عز وجل، لكنك إذا حققتهم هل يثبتون معاني لحق الله عز وجل ولا لا، تجد أنه يقعون في لون من ألوان التناقض. ومن أشهر يعني المبكرين في تبيين وجه التناقض الفلسفي اللي وقعوا فيه في إثبات ذات مركبة من معان اللي هو أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تهافت الفلاسفة، وبالرشح حاول يعترض على أبو حامد فيما يتعلق بهذه القضية، وابن تيمية عرض للسجال والجدل الدائر بين الرجلين وانحاز في يعني في السجال الدائر بينهما إلى موقف أبو حامد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وحكم له بالإصابة في إلزام الفلاسفة التناقض بين يعني مقررهم النظري في قضية التركيب وبين مقولاتهم الأخرى. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وإن قال نفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة تلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. إثبات الصفات كالعلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم، شوف الحين قاعد يورد عليه ابن تيمية، وإذا قلتم موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ يعني في النهاية إذا أثبتوا هذه المعاني وحقدوه بالله عز وجل فنفس الإشكال سيطرأ عليكم في قضية إيش؟ في قضية التركيب. فهذه معان متعددة متغيرة في العقل، يعني العقل يدرك معنى العقل والعاقل والمعقول أمورا متباينة، اللذة والملتذ واللذيذ يتعقل المغايرة الواقعة بينها. قال: وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أن من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون شيء عالما هو معنى كون قادرا والنفس إلى آخر الكلام اللي قدمه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأحد الإشكاليات يعني إذا طرع تناقض فهو يكشف إما عن ممارسة خاطئة عملية أو إشكالية في النظرية، والمطلوب طبعا عندنا اللي هو إبطال ما يتعلق بالنظرية. طيب، بطلان دليل التركيب من حيث هو، ذكرنا بطلانه من خلال اللوازم المترتبة عليه، بطلانه من حيث هو. الإشكالية الكبرى المتعلقة بدليل التركيب إنه مبني على إشكاليتين أساسيتين. الإشكالية الأولى إنه يتكئ على مجملات في الألفاظ وعلى تصويرات مقبحة، على تصوير يعني تقبيحي يبغى يشنع عليك، يعني مثل الممارسة لما مثلا يعني مثلا لما يقال أن الله عز وجل ليس في جهة العلو، طيب إيش الموجب لهذه القضية؟ تجد أن في أداة تقبيحية لهذه القضية، لأنك إذا أثبتته في جهة العلو أثبت له مكانا، كيف الله عز وجل بعظمته يحوزه مكان؟ فتجد أن تنفر من هذا المعنى. لما تأتي لعامة من عام المسلمين وتقول له ترى إذا أثبت مثلا الله عز وجل يد ووجه وكذا فأنت تثبت له تثبته جسما، فتجد اختيار لفظة الجسم ما هي لفظة حيادية، لفظة عفوية، لفظة تلقائية، لا، إثبات هذا المعنى يعني له حمولة سلبية معينة. فنفس الشيء لما تقول الحين إن ترى يلزم دليل التركيب إثبات الافتقار، إيش بتسوي تلقائيا؟ بتقول قطعا الله عز وجل غني بذاته تبارك وتعالى، منزح افتقار، ما تقدر تنحاز عن المربع. فهو الإشكالية نتك على إجمال في الألفاظ وينتقي عناوين لهذه المجملات تحمل الإنسان على النفرة. ولذا تبدأ الموضوع من قضية التركيب، من قضية الغيرية، من قضية الافتقار، كلها ألفاظ مجملة. مثلا يعني إجمال لفظة التركيب، لما تأتي للبحوث الفلسفية تجد لما يتكلمون عن قضية التركيب يتحدثون عن عدة معاني، عدة مدلولات موجودة سواء في الكتاب الفلسفية أو الكلامية. مثلا قد تكون الذات مركبة من الوجود والماهية، يعتبرون هذا تركيب. قد يصير التركيب من الوجود العام والوجود الخاص، قد يصير التركيب المركب من الذات والصفات، قد يصير التركيب المركب من الجوهر الفردية، قد يصير التركيب المركب من الهيولة والصورة. لاحظ الحين هذه خمسة معاني مما يندرج تحت مدلول المصطلح وكلمة التركيب. زين، ولاحظ الإشكالية اللي تقرأها في كلام شسمه الأصفهاني، لاحظ إيش قال، يعني المساق الدليل حقه في صفحة، في صفحة الله 71، لاحظ لما جاء يقرر الدليل الاتقاء التركيب، لاحظ يقول والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه إيش، قال بوجه، أنه لا تركيب فيه بوجه. فتلاحظ الحين أن أنت الحين كل ما تكثرت المعاني المجردة تحت لفظة التركيب، إيش اللي سيحصل؟ سيضطر إلى تنزيه الله عز وجل عنها، لأنه يعتقد أن لازمها التركيب. ولما تحرر الحين المدلولات المتعلقة الحين بلفظة التركيب، الوجود الماهية، الوجود العام، الوجود الخاص، الذات والصفات، الجواهر، الهيولة والصورة، أن كل هذه معاني مدرجة تحت التركيب، فأنت تدرك أن في معاني ينزه الله تبارك وتعالى أن يكون مركبا بهذا الاعتبار، وفي معاني معينة وإن قبحت بتسمية تركيبا لكنها معاني ثابتة لله عز وجل ولا يلزم منها لازم فاسد. فمثلا لما تقول هل الله مركب من الجواهر الفردية، هل الله عز وجل مركب من الهيولة والصورة، هل الله مركب من الماهية والوجود، نقول لا، ما هو مركب من هذه المعاني، لكن هل هو مركب من ذات وصفات، يعني الله عز وجل عبارة عن ذات متصف بصفات، فهو كذلك وإن سميته تركيبا. طبعا يعني التركيب المعهود في اللغة العربية إيش، يعني هو دائما المشكلة تطرأ أن تستخدم لفظة وتولد مدلول اصطلاحي لهذه اللفظة وتتجنب المعنى الأصيل اللي كان موجود في العربية، وتوهم المتلقي نوع من أنواع اللعب على الحبلين، تعطي إيحاء لفظة التركيب المتعلق بالمدلول اللغوي الذي يجب أن ينفع الله عز وجل، في حين أنت تقصد به معنى لو استبان لي السامع المتلقي لما نفسه الله عز وجل عنه. التركيب في العربية إيش مدلولة؟ ما كان، يقول لك ما كان متفرقا فجمع وركب، يعني مثلا عندك أدوات بناء معينة فتركبها لتكون منها بيتا، عندك مثلا مكونات معينة تركبها على طريقة ما بنسب معينة من أجل أن تصنع منها دواء، فهذا كلمة التركيب. بعضهم قد يتوسع شوي فيقول لك أن ما كان مؤلفا من أبعاض وأجزاء، وأن لم يكن يعني خلنا نقول مفرقا وركب، زين، لكن يتجوز التسمية مركبة باعتبار قبول الانقسام عليه، ماشي، مثل يعني هم يعبرون مثل الإنسان مثلا، حتى ما يقبل الانقسام قد يتوسع بعضهم تسميته مركبا، ما يقبل الانقسام، يعني عندك مثلا كمية من الماء على سبيل المثال، وبعدين تعزل الماء جزء عما، فما دام يقبل الانقسام فممكن يسمى مركبا. فتلاحظ الحين ان في مدلولات معينة، يعني المدلول الاصيل لكلمة التركيب ليس معنى جائزا في حق الله تبارك وتعالى، يعني أنت لما تقول هل الله عز وجل مركب قد ينقضع في ذهنك أن كونه مركبا يستدعي بالضرورة وجود مركب، فمعناته أنه كان متفرقا ثم جمعه مركب، هذا معنى يتنزه الله عز وجل. طيب هل كون الله عز وجل، وهنا طبعا جزء دليل التركيب ترى له واجهتين، يعني في واجهة مستعملة من أجل نفي كل الصفات حتى صفات المعاني، وفي واجهة توظف كثيرا في كتابات الأشعرية لنفي ما نعبر عنه بصفات الخبرية أو لمسمها أبعاد وأجزاء، ويعبر عنه بالصفات العينية وغيرها، أنه يوظف ويستخدم، يعني يقال لك أن إذا كان الله عز وجل له يد وله قدم وله عين وله رجل أو يتميز من ذاته تبارك وتعالى شيء دون شيء، فيلزم من ذلك أن يكون مركبا، والتركيب أمارة الجسمية. لاحظ الحين انتقل إلى حيز آخر غير موضوع الوحدانية، فالدليل التركيب دليل غير مصحح عند المتكلمين فيما يتعلق، أو عند الأشعرية فيما يتعلق بإثبات وحدانية الله عز وجل، تجد يعترضون عليه لأن مستوعبين أن إثباته في هذا المجال يستوجب نفي الصفات عن الله عز وجل، لكنهم لأنهم لا يثبتون الله عز وجل، يعني مع التجوز في عبارة صفات عينية أو ما هي مسماها أبعاد وأجزاء فينا، إيش اللي يقولون؟ يقول لو كان له مثل هذه المعاني وهذه الصفات للزم أن يكون مركبا، زين، ويدق على لفظ التركيب كأنه بيعطيك إيحاء أنه يقبل الانقسام، نقبل الانقسام، وإحنا مدركين جميعا استحالة قبول ذات الله تبارك وتعالى للانقسام، فضلا أن تكون في الأصل منقسمة وركبت من قبل المركب. فواضحة المدلولات، وكل هذه يعني أصلا قصار الموجود في العربية مما يمكن أن يكون داخل في إطار التركيب اللغوي اللي هو مدلول إيش، مدلول ما كان منقسما فركب، هذا هو الموجود. وبالمناسبة اللي عنده رغبة أن يرجع لتفاصيل ما يتعلق بالمسألة هذه، في المواضع الجيدة في كلام تيمية الملموم إلى حد ما كلام في شرح الأصفهاني، كلام في شرح الأصفهاني، وإن كان له طبعا كلام في درء التعارض مطول في مسألة هذه بيان تلبيس الجهمية كذا من كتبه. لكن يعني الطريقة اللي عرض فيها ابن تيمية الموضوع بطريقة جيدة اللي استوجب عرضه بهذه الطريقة أن الأصفهاني اعتمدوا دليل في وحدانية الله عز وجل، فقاعد يحلل كثير من الإشكاليات المتعلقة بهذه القضية. فاللي يهمنا الحين يعني يهمنا في نقض الدليل اللي هو التنبيه على الإشكاليات المنهجية اللي قام عليها الدليل هذا. أول شيء اتكاء على المجملات واستعمال ألفاظ مقبحة في ذهن السامع من أجل تمرير تصويب هذا الدليل. فأول إشكالية التركيب، فيقول لك أنه يلزم من تلك اللوازم أن يكون مركبا. فأنت الحين تفترض، وهذه مادة يستطيع إنسان توظيفها في جدرياته مع بعض الأشعري. أنا أذكر مرة ناقشت أحد الشاعرة فقال لي أن إذا أثبت الله عز وجل عاليا يعني على خلقه يعني على عرشه بائن من خلقه، يلزم من ذلك أن يكون في مكان. فايش تقدر تسوي أحيانا في مقام الجذر والحجاج؟ قلت له إيش المشكلة أن يكون في مكان؟ يلاحظ هو الحين يتكى على التقبيح اللفظ المتعلق بلفظ المكان. افترض أني أنا استعبط وقل له أني أنا أفهم من المكان المدلول ما يتعلق بمدلول اللي فهمته، فايش المشكلة أن المكان؟ خليه يوضح لك، خليه يوضح. يعني يقول نعوذ بالله إذا كان الله عز وجل في مكان فيلزم معنى، فتروح بعدين تقول له لا أنا ما أثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل، المكان اللي أثبته ترى ما له علاقة بهذا، إنه يلزم الله يكون حيز، إنه يلزم يكون جسم. طيب إيش المشكلة إن يكون الله جسم؟ فيقول لك إن يعني هو لن يقول لك إن يعني أنت تعتقد من لحم ودم، يقول أعوذ بالله أنا أعتقد من لحم ودم، لا أنا قصد بالجسم يعني الذات، أنا قصد بالجسم القائم بذاته بس على طريقة مثلا الكرامية. فشاهد نفس الشيء، إذا قال لك مثلا إنه يلزم إن يكون الله عز وجل متصف بالصفات أو له ويانه تبارك وتعالى أن يكون مركبا، فتقول ليش تقصد بالمركب؟ إيش المشكلة يصير مركب؟ فقال يعني أنتم تجوز أن ذات الله عز وجل تقبل الانقسام؟ أقول لا ما جوز أن تقبل الانقسام، ممتنع عن الانقسام. فإيش العلاقة يعني تورد عليه؟ إيش العلاقة بين ثبوت هذه المعاني في حق الله عز وجل وقبوله تبارك وتعالى قضية الانقسام اللي فيما يتعلق بمدود الصفات القبرية، أو معرفة اليسوف إيش دخل التركيب في قصة أن الله عز وجل له ذات متصف بالصفات؟ إيش المانع يعني؟ وضح لي إيش يعني بتسميه تركيب مو مشكلة، بس وضح لي وين وجه الشنعة وين وجه القباحة بعيدا عن مصطلح التركيب. من الألفاظ المجملة موجودة دليل التركيب قضية المغايرة الغيرية، لما تقول إن يدل دليل التركيب إذا كان الله مركبا من معنى زائد عن الذات فيلزم أن يكون الله مفتقرا مثل في الأخير لفظ الانتقار إلى غيره. طيب إيش مدلول كلمة الغيرية؟ فيجي ابن تيمية يفصل يقول لك الغيرية ترى لها مدلولين ممكن تفهم. الغيرية قد تفهم على وجه قبول الشيء للمباينة عن غيره، أن عندنا شيئين فهذا غير هذا معناته مباين له، إما مباينة مكانية أو مباينة زمانية أو غيرها من أوجه المباينة، ماشي؟ فهل هذا المعنى الغيري اللي تقصدونه أن الصفة القائمة بالذات هي غير الله عز وجل، أنت تقصدون هذا المعنى؟ زين؟ يعني بمعنى أنه يتصور أن تكون ذات الله تبارك وتعالى خالية بالكلية عن هذا المعنى، تقصدون هذا المعنى؟ أم تقصدون معنى آخر يطلقونه يقصدون الفلاسفة الغيرية هو ما يمكن العلم به دون غيره؟ يعني مثلا بمجرد أن يكون في مقدورا كان تتعقل معنى العلم المتعقل بذات الله تبارك وتعالى فالعلم غير القدرة غير الإرادة غير السمع غير البصر، فاقصد هذا المعنى. فإذا قصدت المعنى الثاني فهل هذا المعنى متحقق في ذات الله عز وجل ولا لا؟ المعنى الثاني متحقق في ذات الله عز وجل، المعنى الأول يحتاج النوع من أنواع التفصيل والإبانة. يعني مثلا إذا قيل إن الصفات غير الذات إيه ماشي، الصفات معنى زائد على الذات. إذا قلت طيب أسماء الله عز وجل أو صفات الله عز وجل هل هي الله عز وجل أم غير الله عز وجل؟ هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى؟ تجد هذه يعني جدرية مشهورة في الكتب العقدية. طبعا طريقة يعني اللي تفك الإجمال يعني وتخرج الإنسان من فخ الثنائيات الباطلة أن تقول أنا لا أطلق القول بأنها عينه ولا غيره، لكني أقول أنها له. يعني الله عز وجل لفظ المختار في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى، هل الاسم هو المسمى؟ هل الاسم هو الله أم غير الله؟ فتقول الاسم لله. فإذا طلب منك المحاككة والمحاققة فتقول أن الله عز وجل معنى يشتمل على الذات بالصفات، يشتمل على الذات والصفات، وبالتالي إذا فهمنا بهذا الإطار فصفات الله ليست غير الله عز وجل، ليست مباينة لله تبارك وتعالى، وبالتالي ما يظهر الإشكال. يعني يقول لك أنه يلزم الافتقار إلى الغير، خلنا بنرجع لفظة الافتقار، بس هل هنالك افتقار إلى غير الله حقيقة في دليل التركيب؟ ما في افتقار إلى غير الله عز وجل، ما في افتقار إلى معنى قائم منفصل عن ذات الله تبارك وتعالى تجعل الافتقار إلى ذلك الغير مشكلا. جيد، فعند المشكلة في قضية التركيب من جهة الإجمال، وعندنا مشكلة في قضية الغيرية من جهة الإجمال ووضحنا التفاوت. يبقى الإشكالية الأكثر خطورة في دليل التركيب اللي هو قضية الافتقار. يعني هل يصح أن يقال أن الله عز وجل مفتقر إلى صفاتي؟ يعني مثلا قد يتوهم متوهم، لو قال لك واحد قال لك الله عز وجل مفتقر إلى سمعه ليسمع، مثلا مفتقر إلى صفة السمع القائم بذاته ليسمع، والله عز وجل منزه عن الافتقار، وبالتالي يلزم أن لا نثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل. لاحظ الحين، يعني حتى لو ما جعلته منفصلا سيستمر الإنسان تحت ذريعة إجمال لفظة الافتقار ينزح عنها أو يخاف منها. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الكشف عن إشكالية ومغالطة ما يتعلق بقضية الافتقار، يقول: فإذا قيل واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، قيل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له أم إلى غير لازم لوجوده. إيش تقصد الحين بقضية الافتقار إلى ذلك الغير؟ تقصد الافتقار إلى غير منفصل عن ذات الله عز وجل أم إلى غير لازم لوجود الله عز وجل؟ فالأول حق، الله عز وجل لا يفتقر إلى غيره، وأما الثاني، لاحظ ابن تيمية يعيد ترتيب المصطلحات وترتيب الألفاظ بما تدل على حقائق المعاني. يقول: وإذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له فممنوع. يعني ابن تيمية مدرك أن أنت قاعد تلاعب على على على وتر عاطفي، قاعد تقول طيب إن الله يفتقر إلى سمعه ليسمع، لا، لازم أن يكون الله عز وجل مدرك لصفات للمسموعات أن يكون متصف بصفة السمع، ما بسميه افتقار، هو ليس افتقارا. يقول: ويتبين ذلك بالوجه الرابع، وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقل، فإن هذا إنما هو تلازم، بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزئه، أو لا يوجد أحد الجزئين إلا بوجود الآخر، أو لا يوجد جزء إلا بوجود الكل، أو لا توجد الصفة إلا بوجود الموصوف، أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة. يعني شو بيقول ابن تيمية؟ بيقول أنتم تسمون الحين هل الصفة مفتقرة لذات الله عز وجل اللي تحل فيها وتقوم بها؟ يقول ابن تيمية: هذا المعنى صحيح لكنه لا يسمى افتقارا لا في اللغة ولا في العقل. نعم، إذا بتعبر عن قضية اللزوم فهي متلازمة، يلزم للصفة لتكون متحققة في الخارج أن تكون قائمة بذات، ويلزم من تحقق الذات في الخارج أن تكون متصفة بصفات. فتجنبوا الألفاظ المشوهة، الألفاظ المجملة، الألفاظ المشكلة. يقول: إلا بوجود الصفة، معلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهم مفتقرا للآخر، فإن افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوز إذا كان ذلك الغير مؤثرا في وجوده كتأثير العلة. فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر معه، فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه بحيث يكون علة له. هذا الحين اللي قاعد يكشف ابن تيمية عن مفهوم دلالة لفظ افتقار، والكشف عن قضية العلة وقضية الاستغناء وقضية أنه يضيف عليه معنى يؤثر فيه ليس كان حاضر موجود. نقول كل هذه المعاني فيما يتعلق بقيام الصفات بالذات ليست حاضرة في إشكاليتنا، مو بحاضرة في قضيتنا، بل حقيقة الأمر إذا عبرت عن فكرة الافتقار، وهذا نبه إليه ابن تيمية، أن سيكون الافتقار يعني كما يقال يعني من الجهتين، سيكون الافتقار من الجهتين، السمع مفتقر إلى ذات تقوم بها، والذات مفتقر إلى السمع لتحصيل المعاني المترتبة على السمع. وابن تيمية وإحنا بطبيعة الحال ننزه الله عز وجل أن يكون منجرد تحت لفظة يعني ليست مجملة فقط ظاهرها يستلزم إدخال النقيصة على ذات الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا نعبر عن هذه المعاني أصلا بقضية الافتقار. قال: وإذا قال القائل أنا أقول إن كل واحد من المتلازمين مفتقر للآخر كافتقار المشروط إلى شرط المستلزم له، قيل له: فبقي النزاع لفظيا. إذا قعدت تحقق الموضوع بهذه الطريقة فنحن ننازعك في اللفظ، ننازعك في اللفظ وجواز إطلاق هذا اللفظ وإن كان واحد وإياك متفقين معك على المعنى. فالشاهد يعني في القصة كلها أن اللي يكشف لنا عن بطلان دليل التركيب هو الفكرة اللي طرحنا. يعني حتى لخص الكلام، خلنا نرجع للمقدمات اللي ابتنى عليها دليل التركيب. شوفوا، دليل التركيب اتكى على ثلاث مقدمات: أن الاتصاف بالصفات، على الأقل في الطريقة الفلسفية، أن الاتصاف بالصفات يستلزم التركيب، التركيب يستلزم إيش؟ الافتقار إلى الغير، الافتقار إلى الغير يستلزم الإمكان أو الحدوث، والله عز وجل منزه عن إمكان الحدوث فلا يكون مركبا. هذا هو الدرجات التي. طيب، بعد ما استبان لنا أوجه الإجمال في المصطلحات الموجودة في هذه المقدمات الثلاث، أن الاتصال بالصفات يستلزم التكثر والتركيب والمغايرة، وأن التركيب يستلزم الافتقار إلى الغير، والافتقار إلى الغير هو أمارة الإمكان. لما تعيد الحين إنتاج المصطلحات المضمنة بعد فك الإجمالي عنها يسبين لك أن ما في أي حجة موجودة. يعني في النهاية يقول لك أن اتصاف الله عز وجل بالصفات الزائدة على ذاته تبارك وتعالى مثلا، اللي يسمونها الجماعة التركيب، بس أنا ما بتجنب الحين، بشيل التركيب وبحط ماهية التركيب اللي هو اتصاف الذات بالصفات، أن الله عز وجل مركب بتعبيرهم من الذات والصفات. فكون الله عز وجل ذاتا متصفة بصفات يلزم منها إيش؟ زين؟ يلزم منها إيش؟ زين؟ اي هم الحين يقولون الافتقار، بنشيل الحين لفظه الافتقار، يثبت تلازما بين الصفات والذات. زين، والتلازم الواقع بين الصفات والذات اذا عبرت الحين ايوه يلزم منه ايش على طريقتهم؟ الامكان. هذا انا قلت لاحظت، هذا حقيقه المضمون الحجه كيف قاعد تتدرج معك. هم يقولون التركيب يدل على الافتقار، والافتقار يدل على الحدوث. احنا شلنا لفظه التركيب زدناها بمضمونه، ان الاتصاف ب أو القيام الصفات بالذات يستلزم التركيب، خلنا من التركيب. زين، أيوة، يلزم منه وقوع تلازم بين الصفات والذات، ويقول لك بيقنعك الحين في ضوء هذه المقدمتين إنه إيش، وهذا التلازم الواقع بين الصفات والذات يلزم منه اللي هو إيش؟ الإمكان، والله عز وجل منزل عن كان. تلاحظ الحين المقدمة ما قاعد تفضي إلى النتيجة المطلوبة، فرق كبير بين صياغة الحجة بطريقة التركيب وبين ما أفضى إليه الموضوع في نهاية المطاف. طيب هذا يعني أهم ما يتعلق بهذه الإشكالية. كم الوقت؟ لا قبل نص ساعة بعد. طيب زين ممتاز. طيب نبه قول خمس دقائق، قول شيء، كان حالنا على الشباب. طيب بقيت إشكالية واحدة نؤجلها بإذن الله عز وجل إلى الغد، ونستفتح بإذن الله عز وجل الحديث في يوم الغد. الساعة إن شاء الله أشوف الساعة، والله يعني مو كويس ترى من الشيخ عبد الله ترى صح. طيب فبإذن الله عز وجل بقيت إشكالية، أنا أعتبر هذه الإشكالية يوم الغد هي أكثر الإشكالية يعني الحاضرة في السجال السني الأشعري المعاصر، وهي أحد أهم الأدوات اللي توظف وتستخدم في تشويه فكرة القدر المشترك. بإذن الله عز وجل يعني الكلام فيها في غاية الأهمية، وبحمد الله عز وجل نستفتح الكلام بعد معالجة هذه الإشكالية حول الأصل الأول، وهو أصل يعني كبير يعني بالمقارنة بالذات بالأصل الثاني والمثلين، وهو أن الكلام في الصفات وكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. شاكر مقدم لكم تحملكم، والله يحفظكم ويرعاكم، جزاكم الله خير.